قال ربنا سبحانه ووجدك عائلا فأغنى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفطر الإنسان على محبة المال، وتحبون المال حبا جما. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والعبد مسؤول عن هذا المال يوم القيامة، سواء كان نعمة عليه أو نقمة. روى الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. الجسد، المال، العلم، العمر والوقت، ستسألون عن ذلك يوم القيامة. حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من المال، وأخبرنا أنه فتنة، فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن فتنة الأمة في هذا المال، في هذا المال، كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. في حديث عمرو بن عوف بالصحيحين لما جاء مال من البحرين، جاء به أبو عبيدة جزية من البحرين، جاء ناس من الأنصار الفقراء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، سمعوا بالمال وتعرضوا لها صلى الله عليه وسلم، وفهم صلى الله عليه وسلم حاجتهم. قال: سمعتم بما جاء به أبو عبيدة؟ قالوا: أجل. فتبسم وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليه، ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. خشي صلى الله عليه وسلم على أمته نعمة المال. المال قد يحمل الناس على أشد المحرمات وأعظمها. قد روى مسلم في صحيحين حديث جابر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح شدة البخل، شدة الحرص على المال. فإن الشح أهلك من كان قبلهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فتنة المال تصيب الفقير والغني، ليس كما يظن بعض الناس أنها خاصة بأصحاب الأموال. فتنة المال فتنة للفقير والغني، تحمل الفقير على الحسد، على أن ينظر إلى ما في أيدي الناس ثم هو يشارك الغني في قضية المكسب، قد يكسبه من حرام وقد ينفقه في حرام. وكثيرا ما ترى الفقراء يجمعون الأموال ثم ينفقونها فيما لا يرضي الله سبحانه. ومن عجيب فتنة الفقير أنه قد يتمنى الحرام، يرى أصحاب الأموال يبذرون، يسرفون، يسافرون، يفجرون، يرتكبون المحرمات في الأفلام، في المسلسلات، في القنوات، في الواقع، فيتمنى لو كان معه المال فذهب وسافر وفعل. فهما في الوزر سواء. قد يكسب آلاف السيئات وليس عنده مال، ويكون كصاحب المال الفاسد. استمعوا إلى هذا الحديث العجيب، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناد صحيح. عن أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. احفظوا هذا الحديث، مأمورون بحفظه. ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر أو قال كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا كلها خلاصة لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. مال وعلم، أي علم بالتعامل مع المال، ليس مطلق العلم، علم في طريقة كسب المال وعلم في طريقة إنفاق المال. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أنني مالا عملت عمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هنا الفقير ساوى الغني، وسلم من تبعة المال واستوى معه في الأجر. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. كالبهائم عندهم المرعى، عندهم الأموال، لا يفكرون لا في حلال ولا في حرام، لا في طريقة كسبه ولا في طريقة إنفاقه، كما سيأتي معنا في أمثلة هذه الفتنة. الرابع قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولم يرزقه علما. فقير وأيضا جاهل بقضية المال، فهو يقول: لو أنني مالا عملت فيه عمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذه فتنة الفقير الذي يتطلع ويفكر ويتمنى الحرام وهو جاهل بالحقائق. فهما في الوزر سواء، يعني ذلك الذي ينفق الملايين في الحرام قد يشاركه هذا الفقير في الوزر. وأما فتنة الغني بالمال فصنوف وألوان، يجمعها أن المال يحمل على فعل المحرمات وترك الواجبات. من فتنته، من فتنة المال أنه يحمل على فعل المحرمات وترك الواجبات. ولنضرب بذلك أمثلة يتضح المقام. أولا الظلم، أخذ المال ظلما وعدوانا من الآخرين، لأنه مفتون، مفتون بالمال فيريد تكثيره بأي طريق، يسرق، يقتصد، ينهب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، من ظلم قيد شبر أي من الأرض، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، والناس في المحشر في الهول والشمس والعرق والشدة، ذلك حامل فوق رقبته طرق من الأرض على قدر ما أخذ، إن أخذ شبرا مترا قراطا فدانا. هناك من يحمل أراضي يوم القيامة على رقبته. وروى مسلم في الصحيح حديث علي رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض بعلاماتها. مشهور هذا في القرى عند الظلمة المفتونين بالمال، يزحزح الصنيف، غير معالم الأرض، ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. ثانيا فتنة المال تحمل على الغش، وما أكثر الغش في زمننا هذا، غش في البيوع، غش في الصناعات، غش في المقاولات، غش في الأعمال، غش، كتمان العيوب، ستر العيوب، الغش. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، برئ منه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا: من غش فليس منا. كبيرة من الكبائر، منتشرة، من حامل عليها فتنة المال، يريد جمع المال وتكثيره. ثالثا الرشوة، تحمله فتنة المال على أن يرتشي، رشوة في المصالح، رشوة في المشاريع والمقاولات، رشوة حتى في قبول الجامعات، ذلك أمر عظيم. قد روى الإمام أحمد وأبو داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وزاد أحمد: والرائش، يعني الوسيط، الوسيط الذي بينهما. الرشوة ملعون آخذها، ملعون دافعها إلا أن يضطر. فتنة المال. رابعا الربا، يريد تكثير المال، لا يتخيل أن يقف المال عند حد، سينقص، مرعوب، خائف من نقصانه فلا يبالي. شارك في السندات، ادخل في الفوائد الربوية ولا تبالي. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. خامسا يشارك في المعاملات المحرمة وما أكثرها، لا يبالي هذه الأسهم حلال أم حرام، هذه الشركات، هذا التسويق الشبكي، هذا التبادل، هذا التعامل في العملات الرقمية، هذه المسابقات، هذه الأندية، هذه الألعاب، هذه المكاسب. قد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيما أخذ المال، أخذه من حلال أو من حرام. فتنة، يحب المال فلا يبالي، كلما سمع عن صفقة، استثمار، موقع، فكرة، إنما هدفه المكسب، المكسب، مفتون بالمال. سادسا فتنة المال تحمل صاحبها على أن يسأل الناس ولو كان مستغنيا. وما أكثر من يسأل الناس في هذه الأيام. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. أي يوم القيامة يأتي منزوع اللحم عظم، علامة على أنه كان يسأل الناس. وعند مسلم: من سأل الناس تكثرا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. سابعا: فتنة المال تحمل على أكل مال اليتيم، يأكل ماله، يأخذ أرضه، يدوس على معاشه، مفتون بالمال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيلقون سعيرا. ثامنا: ظلم الميراث يظلم أخواته، يظلم إخوانه الصغار، يعطل قسمة الميراث حتى يغنم هو. لا يريد أن يسكن بالإيجار، ترك الميت بيتا واحدا يريد أن يسكن فيه فيعطل. يعطل أيها الظالم، أيها الظالم. ومن سفك هؤلاء الظلمة أن بعضهم يقول: كيف نعطي المال للغريب؟ زوج المرأة غريب، فهي غريبة، أولادها غرباء. تلك حدود الله. ختم ربنا سبحانه آيات المواريث بقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ظلم، لأنه مفتون بالمال، صعب عليه أن يخرج المال من يده ويتصور أن رزقه سيقل. تاسعا: ظلم العمال والأجراء والمماطلة في الديون وأداء الحقوق، لأنه حريص شحيح على المال. بعض الناس في يده المال وهو وعليه دين حل أجله، لكن نفسه لا تطاوعه في سداد الدين، كيف يتخلى عن المال؟ هذه فتنة، هذه فتنته بالمال. عاشرا: قطيعة الرحم، كم قطعت من أرحام لأجل لعاعة من لعاعات الدنيا. حادي عشر: قد يحمل حب المال على القتل، وكم قتل إنسان ليأخذ مالا، يسرق فيقتل ويغتصب فيقتل ويدبر ويكيد فيقتل ليغنم. ثاني عشر: إنفاق المال في المحرمات. ولما وسع الله سبحانه وتعالى على كثير من الناس في أرزاقهم، ذهبوا لهم رحلات إلى أوروبا وآسيا وإلى الشواطئ، لا يبالون، فسق وشرب وعري، عندهم مال. ثم جاءهم المال فاشتروا من أجهزة ما استطاعوا في أيديهم وأيدي صبيانهم وفي بيوتهم، فتح عليهم الحرام بالمال. ومثل هذا الإنسان لو تأملت بحاله لقلت: يا ليته كان فقيرا. ثالث عشر: من فتنة المال أن ينفقه في الصد عن سبيل الله. ألا ترون أصحاب القنوات الفاسدة؟ ألا ترون أصحاب الأفلام والمسلسلات كيف ينفقون الأموال للصد عن دين الله، لإغراق الناس بالشهوات والمحرمات؟ فتنوا بمالهم. من فتنة المال الطغيان بصفة عامة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعيذنا من هذه الفتنة، وأن يجعل أموالنا نعمة علينا لا نقمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. فتنة المال قد تحمل الإنسان على ترك الواجبات، مفتون بالمال، قد يترك الدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يغير اعتقاده، يغير دينه. منهم من يرتد، منهم من يلحد في سبيل المال يدفع له. سبق أن ذكرت حديث مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تضيع الصلوات، تضيع صلاة الجماعة، مشغول بدكانه، بوظيفته، كيف يغلقه؟ كيف يفرط في 10 دقائق، في نصف ساعة؟ المال سينقص، التجارة ستخسر، مفتون بالمال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، واد في جهنم. يؤخر الصلوات ويجمعها، يصليها بعد العشاء إن صلاها، وذلك من أعظم الكبائر، حتى إن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بكفر من يتعمدها. تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، ذلك من أعظم الكبائر، وهو كفر كما قلت عند جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البخل بالزكاة، يؤتى المال فيبخل، بخيل، وإن أخرجها على كره، سينقص المال 2.5%، سينقص، سيقل. مشغول بالزكاة ستأكل ماله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوق من آتاه الله مالا فلم يؤدي الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مفتون بالمال، خائف من نقصانه، يطمع في زيادته. أخر الزكاة، أجل الزكاة، عطل الزكاة، ابحث عن مخرج ترك الزكاة. رابعا، يترك الحج معه المال والصحة وفريضة، فريضة معلومة، يسوف، يؤجل، يعطل، المال سينقص، المال سيوضع في التجارة فيأتي بربح كذا في السنة، لو أدخله في الحج نقص ماله، نقص ماله. خامسا، يترك الجهاد لأجل المال، كما كان المنافقون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمال، ينافق رئيسه، مديره، يسرع الحرام، يرى الحرام. ألا ترون الذين يشربون الخمور ويقعون في الزنا؟ أليس لهم من يخدمهم؟ من يخدمهم؟ من يقدم لهم؟ من يحرسهم؟ يقعون في الدياسة. لما؟ المال، المال، الوظيفة، الراتب، فتنة عظيمة تحمله على ترك الواجبات فلا ينكر المنكر. سادسا، المال يحمل بعض الناس على ترك النفقة الواجبة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، عند مسلم أن يحبس عن من يملك قوته. قصر في النفقة على زوجته، على أولاده، على والديه كانوا فقراء، لأجل المال، المال سينقص، يحتاج أن يزيده. شحيح، بخيل. ما أصدق قول ربنا سبحانه: من يوق شح نفسه فأولئك هم. فإذا تأملت عظم هذه الفتنة علمت صدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف يعني المنزلة، حرصك على المال، حرصك على المنزلة والجاه أعظم إفسادا لدينك من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أختم فأقول: ما علاج هذه الفتنة؟ ما المخرج من هذه الفتنة؟ أولا القناعة، تدريب النفس على القناعة، تدريب الأولاد على القناعة، الرضا، الرضا بما قسم الله، التأمل في أمر المال. تقول: لعل فقري هذا خيرا لي، إن الله رحيم، رحمني، أعطاني ما يناسبني، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. تتأمل القناعة. روى مسلم في الصحيح الحديث عبد الله بن عمرو عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح من أسلم ورزق كفافا لا يحتاج لأحد، وقنعه الله بما مفلح بما آتاه، تلك القناعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. غني النفس يشعر بفضل الله عليه ويتأمل في الفتنة وأن الله وقاه الفتنة. روى أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال قلة الحساب. تأمل، قلة المال قلة الحساب، أيهما القيامة؟ قلة المال قلة الحساب. ولهذا جاء عند أحمد بسند صحيح: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. إذا القناعة، التدريب على الرضا، على الشكر، على شكر القليل قبل الكثير. ثانيا الحذر، الحذر والتحري قبل أن تأخذ المال وبعد أن تأخذه، أين ستنفقه؟ لأنك مسؤول غدا يوم القيامة. ثالثا إذا جاءك المال فخذه بسخاوة نفس، ليس بشره ولا استشراف ولا جشع ولا تطلع، بالسخاوة سيبارك لك في المال. في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. تسامح في البيع والشراء والإيجارات والأعمال. قال: ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. ألا ترون هذا في الواقع؟ ألا ترون من يجمع الأموال الكثيرة ولكنه جائع لا يشبع، لم يبارك له؟ رابعا لا تنظر إلى غيرك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خامسا اعلم أن الدنيا كلها عرض زائل لا قيمة له، لو ساوت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجم الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سادسا وأخيرا، اعلموا أن الرزق مكتوب، الرزق مكتوب، فلا تعجل. في بطن أمك كتب الملك كتب رزقه، أمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه، كتب الرزق. روى أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أي في نفسي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها المكتوب، تستوعب الرزق المكتوب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حسن عن الطرق الجميلة الحسنة الحلال في طلب المال، ولا يحملن أحدكم استبطار الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا فتنة المال، أن يرزقنا رزقا حلالا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجنبنا المحرمات ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا واستعمل أموالنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه.